حديث ما أمرت بتشييد المساجد ما حاله يا محمد؟ حديث الباب ما حاله؟ ما أمرت بتشييد المساجد؟ نعم أحسنت، يرجى أنه ثابت. نعم اختلف في رفعه ووصله على يزيد بن الأصم، فرواه أبو فزارة موصولا وهو راشد بن كيسان وهو ثقة، والحديث صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي وهما محدث العصر. الحديث ثابت. في اختلاف كما سمعت، جاءت زيادة موقوفة على ابن عباس، ما هي؟ وهي في البخاري معلقة، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، ذكرها البخاري تعليقا عن ابن عباس. فلماذا ترك البخاري الموصول فذكر المعلق هذا، أو لماذا ذكر المسند وذكر هذا الموقوف؟ للاختلاف فيه. أحسنت، للاختلاف فيه، هكذا ذكر بعضهم وهو الحافظ رحمه الله. ما معنى تشييد المساجد؟ تفضل. نعم أحسنت، تشييد المساجد يحمل على معنيين. المعنى الأول وهو الطلاء بالشيد، الشيد، والشيد هو كل ما طلي به البناء من جص وغير ذلك. والمعنى الثاني معنى التشييد، تشييد البناء بإعلائه وتطويله ورفع سقوفه من غير حاجة، يعلونه جدا ويرفعون سقوفه جدا، فهذا فيه من الإسراف لا تعلمون. أحسنتم، فما حكم تشييد المساجد؟ زخرفة. نعم، جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المساجد بذهب وفضة وغير ذلك من نقوش وصبق وكتابة، كل هذا مكروه. نعم، ذهب بعض فقهاء الشافعية، سنت، ذهب بعض فقهاء الشافعية بعض، وإلا جمهورهم على المنع، جمهور الشافعية على تحريم الزخرفة بالذهب والفضة وكراهة الزخرفة بما عدا ذلك، كراهة الزخرفة بما عدا ذلك وتحريم الزخرفة بالذهب والفضة، لكن هذا بعض الشافعية، ذهب بعض الشافعية وهو قول عند الحنفية خلاف المشهور إلى استحباب الزخرفة بالذهب والفضة، وهكذا النقش والصبغ والكتابة. والمشهور عند الحنفية في مذهبهم، لكن لا يكون في المحراب ولا في المقدمة ولا عن اليمين ولا عن الشمال، الجدر التي عن اليمين يمين المصلي ولا عن الشمال، يكون في المؤخرة حيث أنه لا يلهي المصلي. وذهب ابن حزم إلى تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة لما فيه من الإسراف واستثنى المسجد الحرام، ولا يوجد دليل عن الاستثناء. أحسنت، فما هو دليل من أجاز الزخرفة؟ وهو دليلهم هو أن المساجد قالوا محترمة فلا تكون أقل شأنا من البيوت، إذا كنتم زخرفوا البيوت المساجد أعظم شأنا، فينبغي أن تزخرف تكون بيوتكم أحسن من المساجد، لا هذا لا يصلح. فقالوا المساجد محترمة فلا تكون أقل شأنا من البيوت، وهكذا هذه الزخرفة ترقب في إيش؟ في المسجد، ترقب في المسجد، تجعل الناس يأتون ينظرون، فهي ترقب في المسجد هذا وتعطيه هيبة ورفعة، هذا كله فيه نظر. قالوا قد قال الله كما سمعته في بيوت أذن الله أن ترفع، قد أذن الله برفعتها، وهذا ما هو من الرفعة. هذا أدلتهم، وأما أدلة الجمهور فتقدمت، ومنها حديث الباب وما سيأتي هذا، نواصل المسألة هذه. والراجح بهذه المسألة أن زخرفة المساجد بالنقوش المزركشة، بالنقوش المزركشة والأصباغ المختلفة، والراجح بهذه المسألة أن زخرفة المساجد بالنقوش المزركشة والأصباغ المختلفة وتحليتها بالذهب والفضة، وتحليتها بالذهب والفضة وكتابة الآيات القرآنية والأقوال المأثورة والأغوال المأثورة على جدرانها مكروهة مكروهة كراهة مكروهة أو مكروهة كراهة تحريم مكروهة كراهة تحريم لما فيه من إضاعة المال والإسراف لما فيه من إضاعة المال والإسراف وشغل المصلين والتشبه باليهود والنصارى لما فيه من إضاعة المال والإسراف وشغل المصلين والتشبه باليهود والنصارى هذا كله مع ما ذكر من الأدلة هي العمدة في الأصل هي العمدة في الأصل الأدلة التي استغنى منها شيئا ومما يدل على التحريم أيضا ما جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر وأبو ذر وأبو سعيد رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون إذا حليتم مصاحبكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم وممن ذهب إلى ذلك من الحاج في المدخل من الحاج كأنه من الحاج في المدخل عند ذكره لما يجب تغييره من المنكرات عند ذكره لما يجب تغييره من المنكرات قال وينبغي له أي هذا الشخص الذي يرى المنكر وينبغي له أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة في المحراب وغيره وينبغي له أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة في المحراب وغيره فإن ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة فإن ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى التحريم وهكذا أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها كما في الفتوى برقم 20608 وهكذا ذهبت اللجنة الدائمة إلى أنه لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها لما في ذلك من تعرض القرآن للامتهان وانشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش وهذا يكفي في التحريم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهاب بالأنبجانية أو أمر بالذهاب بالخميصة والإتيان بالأنبجانية كل ذلك ألهت في صلاته كيف النقوش أمامك والآيات دنيا وزخرفة في المسجد حرام هذا لا يجوز الله أن يشغل المصلي المسكين هذا في صلاته هذا من إعانة الشيطان على المصلين أن يشغلهم يكفيه أول ما يكبر شخص فيأتي شغله كيف لو كان الزخرفة يجتمع هذا على هذا فأي صلاة ستبقى لنا والله يقول تعاون على البر والتقوى وهذا والله ليس من البر والتقوى زخرفة المساجد بل من مضادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التشبه باليهود والنصارى فما معهم دليل غير الاستحسان الله المستعان الذين ذهبوا إلى جواز هذا بل أعظم من ذلك الاستحباب هذا ما معهم إلا الاستحسان المحض ونسأل الله العافية قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر حجج القائلين بجواز تشييد المساجد بعد أن ذكر حجج القائلين بجواز تشييد المساجد قال وهذه حجج قال وهذه حجج لا يعول عليها لا يعول وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق. قال وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق لا سيما مع مقابلتها للأحاديث لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد وكل من أحدث في أمر في الدين ليس من أمر رسول الله فهو مردود ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نوع من المباهاة المحرمة وأنه نوع من المباهاة المحرمة وأنه من علامات الساعة وأنه من صنع اليهود والنصارى وأنه من صنع اليهود والنصارى وقد كان صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة ودعوة ترك إنكار السلف هذا محتج به أن السلف تركوا الإنكار على الوليد والوليد في الشام يشيد وما في حد قال يا وليد هذا ما يصلح يخالف حديث رسول الله سكتوا ما أنكروا ودعوة ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤادنة لأهل العلم ما استأذنوا أهل العلم أصلا هم ما يبالوا بالعلماء بعض الملوك ملوك المسلمين أصلحهم الله ورحمهم الله ما يبالون بالعلماء ولا يؤادنونهم ولا يستشيرونهم ولا هم حولهم لكن في قضية ممكن العلماء يبثون فيها بشيء تجده العلماء العلماء فهم أصحاب أهواء إلا من رحم الله إلا من رحم الله ممن تأخر من الملوك أصحاب أهواء ممن تأخر منهم جلهم أصحاب أهواء إلا من رحم الله وقليل ما هم لأن التزيين بدعة أحدث أهل الدول الجائرة من غير مؤادنة لأهل العلم والفضل من غير مؤادنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد يقول نريد بقية الطباخين لأنهم تخلوا عن الطباخة الإخوان الذين عندهم طباخة يخون يحضرون ضرون وما فاتهم يأخذوا من غيرهم صلحهم الله لأجل العمل يمشي ويوم في سبيل الله ما لا يأتي عليه الحصر وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا صحيح مساكين العلماء ماذا يصنعون لو تكلم واحد منهم ربما يقتل ويسجن ويضرب ويؤذى أو لا يسكت حتى يفرج الله ولا سيما دول كانت قوية سكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة بل قام في وجه باطنهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم علماء السلف علماء الآخرة علماء المسلمين الربانين علماء الآخرة أحسبهم الله حسيبهم ومنهم من علماء الآخرة من ربما ما يستطيع يتكلم ليس من سكت ليس من علماء يعني من سكت ما هو من علماء الآخرة هذا ما هو مقصود الشوكاني رحمه الله ولكن بعضهم سكت تقية لا رضا بفعلهم بعضهم صبر صبر تكلم وربما يؤذى. فليس معنى كلام الإمام أن من سكت وهو من علماء الآخرة مداهن، لا، قد قال تقية لا رضا بفعلهم، بل قام في وجه باطن جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم، وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم، ودعوا أنه بدعة مستحسنة. انتهى الآن هذه الرد على هذه الشبهة، أنه ما في أحد أنكر. كيف ما فيش أحد أنكر؟ الذين سكتوا ما هم راضون عن هذا الباطل، وتكلم غيرهم وبين أن هذا خطأ، جماعة من علماء الآخرة بينوا أن هذا ما هو صواب الذي فعلوه هؤلاء الحكام، فما هو صحيح أنهم سكتوا، بل أنكروا، بعضهم أنكر، ودعوا أنه بدعة مستحسنة باطلة. بعضهم يقول هذه بدعة مستحسنة، وهذا التقسيم يا أخوان أدخل شرا على المسلمين، بدعة حسنة بدعة سيئة، ما فيه بدعة حسنة، ما فيش أبدا، كلها سيئة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهذا التقسيم أدخل شرا على المسلمين، وأصلح الله من قسمه ورحمه الله. عز بن عبد السلام أظنه أول من ابتدى التقسيم هذا، أخذه النووي، أخذه الحافظ، ونسأل الله العافية والسلام. فهو تقسيم أدخل على الأمة بلاء، ما في بدعة حسنة أبدا، كلها سيئة في الدين، كل بدعة في الدين سيئة. ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة، وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودعوى أنه مرغب في المسجد، ودعوى أنه مرغب في المسجد فاسدة، يقولوا التزيين هذا والزخرف والترغب في المسجد، جعل الناس يرغبون في هذا المسجد الطيب الزين هذا الجميل، هذا مساكين الجهال، ولا العلماء وطلاب العلم يفروا من المسجد هذا، ذهبوا مسجدا غير هذا المسجد، ذهبوا مسجدا غير هذا المسجد، ما يأتوا المسجد مزخرف، لو سيشغلنا بصلاتي، أما هذا عوام يحبوا المسجد مزخرف، يحبوا مساكين جهال، من قال مرغب في المسجد، بل منفر، هذه الزخرف الصحيح منفر عن المسجد. ودعوى أنه مرغب في المسجد فاسدة، لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا عليه ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، هذا الذي يرغب فيه الزخرفة وترغبه أنه يأتي المسجد. أما الذي يريد الصلاة هذه ما ترغبه تنفره. كلام جميل وقوي يا أخوان، هذا الشوكاني إمام. إلا لمن كان غرضه وغاية قصد النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، فأما من كان غرضه قصد وأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع الخشوع وإلا كانت كجسد بلا روح فليست إلا شاغلة عن ذلك ما هي مرغبة، شاغلة عن الصلاة وعن العبادة هذه. فما أحسن هذا الكلام، هذا ما هي حجة، هذا استحسان مجاراة للعوام. مرغبة ما هي مرغبة، والله لو رسول الله شهد هذه المساجد والله ما يصلى فيها، والله لغير هذا المنكر، هذا هو لغير هذا المنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعله رسول الله، فليس إلا شاغل عن ذلك كما فعله رسول الله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية. من يأتي لنا بالشوكاني يا أخوان، هذه الكلمة ما هي، يأتي لنا بالنيل كما فعله، وكما تقدم في هتك الستور التي فيها النقوش الله لطمسها كلها هذه، قال لهم يلا حاشان يكون هو موجود وهذه المنكرات يعملوها بلا إذن، ما في مسجد يقوم إلا عن طريقه. لما أراد الفجر أولئك يبنون مسجد استأذنوه، قال نريد مسجد يا رسول الله، استأذنوه في مسجد ضرار، يعرفوا من الذي يقوم على هذه الأمور، ما هو كل واحد يبني على رأسه وعلى كيفه. وكما تقدم في هتك الستور التي بها النقوش وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، توقع أهل العلم في المسالك الضيقة، والله صدق، تقويم البدع المعوجة، يريد يقوم بدعة فعلها ملك من الملوك، يريد يداهنوه ويحسنوا وضعه عند الناس، تجدهم يتعبون، والله الذين هم هؤلاء يتعبون جدا، يريد يزين هذا الشيء الذي فعله الملك الفلاني. وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة، فيتكلفون لذلك من الحجج ما لا ينفق إلا على بهيمة. شوف كان شديد في ردود أحيانا. فيتكلفون إلا شاغلة ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأم بجانية في سقط عنية في كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأم بجانية هكذا بالهمزة مفتوحة التي بعث بها إلى أبي جهم. أحسنته. قال رحمه الله: وتقويم البدع المعوجة التي حدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة، فيتكلفون لذلك من الحجج ما لا ينفق إلا على بهيمة. كلام قوي رحمه الله وغفر الله له، ما أحسن كلامه والله. أين هؤلاء الذين يريدون الحق يقصدون الحق؟ لتبصروا لكن ما هم حول هذا، حول الأهواء. قال العلامة الألباني: ومما يدلك على أن دعوة كون السلف لم يقع منهم إنكار ومما يدلك على أن دعوة كون السلف لم يقع منهم إنكار على فعل التزيين دعوة باطلة في الجملة، دعوة باطلة في الجملة، ما روى سعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرفات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. وسنده صحيح ورجاله ثقات، رجال الستة غير إسماعيل بن عبد الرحمن بن دؤيب، وهو ثقة كما في التقريب. فمر أن تكسر، هذه شرفات شغل الناس فيها مباهاة. وفي المدونة لابن القاسم قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره، قال: كره ذلك الناس حين فعلوه، وذلك يشغل الناس. كره ذلك الناس، انظر إنكار السلف، كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس، ما أحسن هذا، وذلك يشغل الناس في صلاتهم، ينظرون إليهم فيلهيهم ينظرون إليها فتلهيهم ما ما هو حجة هذا أن ما فيش أحد أنكر؟ بل أنكروا، وعلى أنهم ما أنكروا فيحمل على ما تقدم أنهم سكتوا تقية خوفا على أنفسهم من بطش أولئك، وهذا إجماع سكوتي وهو ليس بحجة على أنه إجماع على هذا الشيء. ما أجمعوا عليه حتى نقول إجماع، ما أجمعوا عليه من أصله، سكتوا لا يقال إجماع، سكتوا للعلة التي سبقت. هذا هو الحاصل في هذه المسألة. فإن الشوكاني كفانا المؤنة في الرد على هذه الشبه التي وضعوها أن ما فيش أحد أنكر، وكذلك المساجد يعني أولى من البيوت وهذه بدعة حسنة، كل هذا لا يقاوم الأدلة، فمع مقابلة الأدلة يتساقط تماما ولا يثبت له بنيان. حديث رسول الله نص في المسألة، ما أمرت بالتشييد المساجد ولا يشيده، هذا مخالفة لأمر رسول الله، وقد قال رسول الله من حدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وابن عباس يقول لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وإيش بعد هذا ونجلس نتأول ونأتي مثل هذه الأشياء التي كما قال الشوكاني لا تنفق إلا على بهيمة. فلله دره رحمه الله وغفر الله له. إلى هنا كفينا هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.